من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فاني لشديد الارتضاء بهذه الدعوه الكريمه من اخواننا المعاقين في نادي السفر لاماره الشارقه وسر سعادتي أنني أريد أن أؤدي إليهم البشارات التي وردت في القرآن والسنة بشرطها، وقد أردت عنوان هذه الحاضرة وهو جنة الرضا بالتسليم لما قدر الله وقضى. أيها الأخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى كتب الابتلاء على كل فرد فلا ينجو منه أحد، لكن يبتلى كل إنسان ببلاء يخالف بلاء غير الله، لكن لا يمضي إنسان أبدا فيه من المؤمنين أو الكافرين إلا وقد ابتلي في الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه خطا مربعا، رسم له مربعا ثم مد خطا من داخل المربع فتجاوز المربع، ثم رسم خطوطا قصارا في داخل المربع وحول هذا الخط الطويل، ثم قال عليه الصلاه والسلام واشار الى المربع قال هذا اجل ابن ادم محيط به، ثم اشار الى الخط الطويل وقال هذا امله، اي ان امله يحتاج الى اضعاف عمره، ثم اشار الى الخطوط القصار حول هذا الخط الطويل وقال هذه الاعراض إذا نزل من عرضه نهشه الأعراض، يعني أن الإنسان في الدنيا لا ينكف أبدا عن عرض يعرض له وعن فتنة تلاحقه. أعظم شيء في البلاء هو أنه يضع القلب قويا، لأن القلب إنما يستمد مادة حياته من البلاء، ولذلك اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه وأنبيائه. هل يترك الله عز وجل اولياءه يتخطفون في الارض؟ لماذا يخرج موسى خائفا يترقب؟ لماذا يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ويختبئ في الغار؟ لماذا يدال على دوله المؤمنين كثيرا وهم اولياء الله عز وجل؟ لذلك لان القلب يستمد حياته من المحن، ولذلك تجد اضعف الناس قلوبا هم اهل الثغر، إنما أهل الابتلاء من أقوى الناس قلوبا، والعبد يوم القيامة يوزن عند الله عز وجل بقلبه لا بذكر. قال إبراهيم عليه السلام ولا تهزني يوم المعقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة فنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتضاحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام ما يضحككم؟ قالوا يا رسول الله نضحك من دقة ساقيه. وكان ابن مسعود ضعيفا شديد الضعف بحيث ان الرياح اذا هتت كانت تكسره، فلما كان على الشجره ولاحظوا دقة ساقيه تضحكوا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد، ذلك لان الله عز وجل يجل العباد يوم القيامه يكفل به. وعندنا نماذج كثيره من طول المرسلين، اول هؤلاء المرسلين واشهرهم هو ايوب عليه السلام، نجاه ربه تبارك وتعالى قال انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. وقضاء ابن حبان والامام احمد في مسلمه قصه ايوب على لسان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لبس ايوب في بلائه 18 عاما فرفضه القريب والبعيد غير أخوين له، فبينما هنا عنده يوما فجلس ثم انصرف فقال احدهما للاخر تعلم ان ايوب اصاب ذنبا عظيما؟ قال له ولم؟ قال لان الله ابتلاه منذ 18 عاما ما رفع عنها. قال فلم يتنال ذلك الرجل الاخر ان ولع الى ايوب عليه السلام. فقال له ذلك ان صاحبنا يقول انك ارتكبت ذنبا عظيما والا لماذا لم يرفع الله عنك البلاء حتى الان؟ فقال ايوب عليه السلام انا لا اعرف شيئا من ذلك غير انني كنت اذا سمعت الرجل يحلف فاخاف ان يحلف فارجع الى بيتي فاكفر عنه. هذا هو الذي يقوله ايوب عليه السلام. ونادي عارف المؤمنين يكرهون ان يحلف بذكر الله العظيم. قد يكذب لك من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له اتسرق؟ فقال الرجل والله ما سرق. فقال عيسى عليه السلام امنت بالله وكذبت بصري. تشكير نفسه اهون عنده من ان يؤنس باسم الله العظيم. وقد ذكر ابن عبد البر والعقد عليه في تصحيح هذا السبب قال رويناه باسانيد صحيحه ذكر شبيها بذلك في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. فقد ذكر ان عبد الله بن رواحه وهو شاعر النبي عليه الصلاه والسلام راته امراته يقرا جاريه له تبارك وجاءت بسكيني وقالت له فعلت وفعلت؟ قال ما فعلت؟ فقالت له ان كنت صادقا فاقرا شيئا من القران. فانزل عبد الله بن رواحه ومرت مكانة تحت القرآن قال شعرت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق النار قاتل وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مصورين. فألفت المرأة بالسكين وقالت آمنت بالله وكذبت بصري. مثل أيها الإخوة الكرام العبد المؤمن يكره أن يحنث باسم الله العظيم يكذب نفسه ويكذب عينه ويكره ان يؤمن باسم الله. كذلك فعل ايوب عليه السلام قال كنت اسمع الرجل يحلف فاكره ان يحلف باسم الله فيرجع الى بيته فيكذب عنه. ثم ان الله تبارك وتعالى امتن على ايوب عليه السلام فقال له تبارك وتعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فامرأته رجعت اليه فوجدت رجلا صحيحا معافا فقالت له اي بارك الله فيك انا رايت نبي الله ايوب اذاك الرجل المبتلى؟ قال هو انا. ومن الله تبارك وتعالى عليه وملأ خزائنه ورضى عنه. وفي الصحيحين ان ايوب عليه السلام كان يغتسل في النهر عريانا فجاء رجل من جراد فنزل عليه فجعل يحفر في اجره فقال الله عز وجل له يا ايوب اولم ازن اغنيتك ولا يا رب لا غنى لي عن بركتك. لماذا ايوب عليه السلام سيد الصابرين وضرب الله عز وجل به المثل في القران كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم كذلك نحن معاشر الانبياء المبتلى ثم تكون العاقبه لنا. اهم شيء ايها الاخوه الكرام سلامه القلب. لا يضر ثلاثاتك من جارحتك اذا سلم قلبك. اذا سلم قلبك ما كان عند ايوب عليه السلام الا قلب. حتى ان احاديث الاسرائيليات التي وردت في قصه ايوب فيها روايات تقول ان ايوب عليه السلام كان الدود يرعى في جبه. كان الدود يرعى في جبه. لا يضره ما فاته من جارحته اذا سلم قلبه. فانت ايها الاخ الكريم لا تنظر الى جارحتك فأنت لا تدري لعل الله تبارك وتعالى إن تركك صحيحا قلت من العصاة إن العجز عن معصية الله نعمة. وأنا أروي له قصة كنت أحد أطرافها طفل صغير 9 سنوات ولد بحب في القلب. ثم إن هذا الطفل أثر فيه فكان معاقا من أطراف الأربعة من رجليه ومن يديه. ثم عرضنا امر هذا الطفل الصغير على بعض اهل الخير فتبرع بتركه وتبرع به ذلك ان تقدم كان فهو باع هذا الإلهام الذي مر وأعاده مرة أخرى إلى صحته بعد حوالي 7 سنوات وقف على رجليه واسترد عافيته وكان يعمل في الأعمال اليدوية الشاقة. لكن هذا الشاب سافر إلى العراق في من نحو 10 سنوات أو أكثر، ولما ذهب ما ترك معصية إلا تعالى، فعل كل شيء، زنى فأجمل الزنا وشرب الخمر فأجمل شرب الخمر، فعل كل شيء، ورجع مرة أخرى وهو يزور أديان حيبته للتكرار، حتى الآن هو لا يصلي. أيها الأخوة الكرام، ألم يكن عبده نعمة؟ لو بقي عاجزا ألم يكن هذا نعمة له؟ فالمرء لا يدري، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي بالشر أو الخير، لكن حط ظنك ربك، حط ظنك ربك، قل إن الله اختار لي، لو كنت صحيحا لعلي لا أكون قانعا، لعلي لا أكون ممتثلا، فإذا أحسنت الظن بالله تبارك وتعالى ظن لك سلامة قلبك. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. وقد روى الإمام ابن حبان رحمه الله في كتاب الصفات قصة عجيبة لمعول من أشهر المعولين على في تاريخ المسلمين، وهو الإمام الكبير العلم أبو قلابة الجرمي عبد الله بن يزيد، وكان من الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ويروي هذه القصة عبد الله بن محمد قال: خرجت مرابطا بما في عريس مصر، فبينما انا امشي اذ مررت بكلمه وسمعت رجلا يقول: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظر عبد الله بن محمد الى هذا الرجل المعوض وقد فقد يديه ورجليه وفقد بصره وثقل سمعه، قال تبيته وقلت له: يا عبد الله، اني سمعتك تقول شيئا، تقول كذا وكذا، فعلى اي شيء تحمد الله؟ فقال له: يا عبد الله، والله لو ارسل الله الجبال فدمرتني والبحار فاغرقتني ما وحيت نعمه ربي على هذا اللسان الذاكر. ثم قال له: إني فقدت ابني منذ 3 أيام، فهل تلتمسه لي؟ كانت له يرضعه وكان يطعمه. فقلت له: والله ما سعى أحد في حاجة أحد أفضل من حاجتك. قال: وتركته وخرجت أبحث عن الغلام، فما مشيت إلا قليلا حتى أذكرت عظمه بين فستان من الرمل، وإذا قد اخترته سبع. قال: فوقفت وقلت: كيف ارجع الى صاحبي وماذا اقول له؟ وجعلت اتفكر. قال: فجاء ذكر ايوب عليه السلام، فرجعت اليه فسلمت عليه، فقال: الست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ماذا فعل ولدي؟ قلت: هل تذكر ايوب عليه السلام؟ قال: نعم. قال: ماذا فعل الله به؟ قال: ابتلاه الله عز وجل في نفسه وفي ماله. قال: كيف وجده؟ قال: وجده صابرا. قال: ولم يكن ذلك حسبه، انما انفض عنه القريب والبعيد، رفضه القريب والبعيد، فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا. يا عبد الله، قل ماذا تريد؟ فقال له: احتسب ولدك، فاني وجدت سبعا افترسه بين فستان القمر. قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني ذريه الى النار. وشهق شهقه فخرجت روحه فيها. قال: فقعدت حائرا، لو فرضته لاكلته السباع، ولو ظللت بجنبه ما استطعت ان افعل له شيئا. فبينما هو كذلك اذ هجم عليه جماعه من قطاع الثور، فقالوا: ما لك ولا حكايتك؟ فحكى لهم الحكايه. قالوا: اكشف لنا عن وجهه. فكشفوا عن وجهه، فانكفوا عليه يقتلونه وهم يقولون: بابي عين قال ما غطت عن محارم الله، وبأبي جسم كان على البلاء قادرا. قال: فرسلناه وكفلناه ونزلناه ورجعت إلى عباقي. قال: فرأيته في منامي صحيحا معاقا. فقلت له: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة وقال لي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا العمر لكن سلم قلبه. يا إخواننا الكرام، إن كل الطب النفسي يعالج شيئا واحدا فقط، وهو اضطراب القلب والخوف من المجهول. كل الخوف نفسي، واغلب ان لم يكن اكثر الاعداء النفسيين مرضى يحتاجون الى علاج، لانهم ينصحون المختلف بمعصيه الله عز وجل. كيف يذهب اليه المختلف يقول له ما احدث؟ يقول له لا. ما احدث اي علاقات مع اي نساء؟ يقول له لا. يقول له والسبب لا يمكن الحب حاجه كل يقول لا اسمع موسيقى. يقول له لا. يقول لا اسمع موسيقى غير الاعصاب. ما هو الموقف الا القصه النفسيه كله في ايه في كتاب الله عز وجل: الذين امنوا وتطمئنوا في الله الا لفي سعاده لو علم بها ملوك الارض لجالسوها عنها السيوف. السعاده هو السلام النفسي الذي يشعر المرء به. لو بذل المرء كل غايه عنده ونفيسه لا استطاع ان يختلق البعث. فكل الاكتئاب والخوف انما هو بسبب ضعف هذا القلب. اذا الانسان قلنا لابد ان يوصل الى هذا القلب، قوه الجارحه تابعه لقوه القلب، وضعف الجارحه تابعا لضعف القلب. وانت ترى الرجل القوي الفقي في العضلات المكسوره ربما قلت له خبرا ما توقعه فاذا به يصير صيحه على الارض لا تحمله قدماه، برغم سلامه العضله وقوه الجارحه. لماذا سقط هذا الرجل؟ لضعف قلبه. فعزلك في قلبك لا يضرك ما فاتك من جارحتك. ولكن كثير من اهل العلم والفضل كانوا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بنوع من انواع البلاء. فاذا مثلا الامام الاعرج عبد الرحمن بن ورمز وهو من اشهر الرواه عن ابي هريره رضي الله عنه، ولا يعرف في كتب الحديث الا بالاعرج، وكذلك سليمان الاحول سليمان بن عاصم الاحول هذا لا يعرف في الكتب الا بالاحول. فاذا قيل الاحول عن انس يبقى هو عاصم بن سليمان. كذلك الامام الترمذي صاحب السنن ولد اعمى، والامام حماد بن زيد ايضا ولد اعمى. وحماد بن زيد هذا قال العلماء في ترجمته وكذلك في ترجمه حماد بن سلم كان عابدا زاهدا، لو قيل له القيامه غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيء. وقيل له القيامه غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا. وكان حماد بن زيد ضريرا ويحفظ حديثه كله، وهو من الائمه الثقات الذين عقدت عليهم القناطر بالعداله والفضل. فنحن ايها الاخوه الكرام يجب ان ننظر نظره اعتبار الى هذا القلب. القلب ملك البدن، واذا طاب الملك طابت جوارحه، واذا خبث الملك خبثت جوارحه. وهذا القلب الذي به قوام حياتك هو في يد الله عز وجل، انت لا تملكه ولا تستطيع ان تتصرف فيه. فاحيانا تغلب على حب شيء ما يتلفه وتنفق مالك كله، وربما فقد المرء سمعته ومع ذلك يقول قلبي ليس بيدي لا استطيع مظلوم. فلو كان قلبه بيده لما سحر طرفه عين ولما جحد طرفه عين ولما نسي الله طرفه عين لو كان قلبه بيده. لكن قلبه بيد الله عز وجل. والى هذه الايه العظيمه الباهره اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم، فكان اكثر يمينه يقول لا ومقلب القلوب. يقول لا ومقلب القلوب، اشاره الى ان هذا القلب لا يحسن احد التصرف فيه ولا لاحد هيمنه عليه الا الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. فالبلاء ليس غضبا من الله تعالى كما انه ليس رضا. يعني البلاء ليس علامه غضب او علامه رضا. ربما ابتلى الله عز وجل العبد في الدنيا ويزيده في الاخره عذابا، وربما ابتلاه في الدنيا ليرفع درجته. فاذا هو الضابط، الضابط استقامه المرء على المنهج، استقامه العبد على طريق الله عز وجل. دخل رجل على احد اصحابه في القرن الثالث الهجري فكان مريضا فوجده يئيم، فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيب. فقال له الرجل: بل ليس بمحب من لم يلتف بعض حبيبه. يعني شوف كيف ان الرجل توقع، يعني هو يقول ليس بمحب من لم يلتف، من لم يصبر على بعض حبيبه. فتوقع هذا الرجل المبتلى فقال: بل ليس بمحب من لم يلتف بعض حبيبه. وفي الحكايات الصحيحه الثالثه ان عروه بن الزبير وهو ابن الزبير بن عوام وهو احد التابعين الكبار رحل الى عبد الملك بن مروان وكان في رجله مرض ودس الى رجله الاولى. فلما وصل الى عبد الملك بن مروان هناك واستشرى المرض في رجله، فقال الطبيب له: لا يحل الا ان نقطعها له. قال: وكيف ذلك؟ قالوا: تشرب خمرا حتى نستطيع ان نقطعها لك فلا تحس بها. فقال: ما كنت لاستعين على دفع بلاء الله بمعصيه الله، ولكن ذروني حتى اذا ذهبت في الصلاه فاقطعوها، لولا ان الاسانيد وقعت الى ذلك ما زاد المرء يصدقها. قال: فدخل الى الصلاه فنشروها بالمناشير فما احس بها. ولما بعد ايام من قطع وجهه سقط ولده من على سطح الدار فمات، وكان عنده سبعه من الولد. فبلغ ذلك عروه فقال: اللهم لك الحمد، اخذت واحدا وابقيت سته، واخذت عضوا وابقيت ثلاثه، اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت، ولئن اخذت فلقد ابقيت. قال تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. واعظم الصبر ايها الاخوه الكرام هو الصبر عن معصيه الله عز وجل. كان الانسان من ياسه ومن يعني غدره من نفسه ومن المجتمع الذي حوله يبدا يشغل نفسه باشياء من اللهو الباطل ويغير حياته، لا ياتي كريم. أنت أولى الناس أن تكون منارة لهؤلاء الأقحاء الذين لا يشعرون بالنعمة العظيمة التي يقولون فيها ليل نهار. لنا يعني هناك سبحان الله سواء في حياته شيئا كثيرا جدا من البلاءات. رجل ابتلاه الله تبارك وتعالى وهو من الأعيان من أغنى الأغنياء في مدينة القاهرة، وهذا الرجل ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض خبيث نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، فقطع الساقان، قطع الساقان. ومع ذلك هذا الرجل والله نذور ليبصر أصحاب الخبر على وجهه رضا، ينزل الرضا من على وجهه، ومع ذلك ليس عنده ولد، ما رزق الولد، وله إخوة في غاية العقوق، العقوق أخوه يدخل في الشمة بالمقابلة له في نفس العمارة التي يمتلكونها. يقسم لي بالله أن أخته تظل 8 أشهر لا تأتي بين الباب والباب مثل واحد فقط، 8 أشهر لا تأتي ولا تسأل عنه، ويدخل في غيبوبة ويحب من غيبوبة ولا تأتي ولا يأتيه أولادها. ومع ذلك الله تبارك وتعالى جعل أفئدة الدعاء إلى الله عز وجل تهوي إليه، فمن قتل الدعاء كلهم عند هذا الرجل تنطق أساريره بالرضا. يذكرني بكلام ذكره الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، كان يقول: كانت في ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون، ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب عنا كل الذي نجده. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية من أشهر المبتلين، فقد سجن 17 عاما متفرقات، 17 عاما متفرقات تشديدية ضد دين الله تبارك وتعالى، وتحمل الأذى والخطر. ومع ذلك كان هذا الرجل المبتلى إذا جاءوا ونظروا إلى وجهه تفقد ما يجدونه من ضيق النفس، ولا هذا إلا للرضا الذي كان أشعر به شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت في معية الله تبارك وتعالى، وهذه المعية الخاصة إن الله لمع الصابرين، هذه المعية الخاصة هي أجل من المعية العامة. المهم أن تحسن ظنك بربك تبارك وتعالى، ولا تطلق أمرك ولا وقتك إلا فيما يرضيك، إلا فيما يرضيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. إلا ندم عليها يوم القيامة. أيها الأخ الكريم، أنت منارة وأنت معاه، اذكرهم إذا وجدت في الصف الأول في الصلاة. أول ما تكون في الصف الأول وأنت متأخر ولا مال، تعلم أنك يعني معاه ولا تتمتع بالحرية التي يتمتع بها، إنه يحتقر نفسه. ولو كان كنت معلمه وإن لم تكن صاحب لسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعفاء إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول سائل: لقد نزلت بناء مسجد لله تعالى، اذا ما تحققت امنيه لي والحمد لله وبفضله تحققت هذه الامنيه، ولكن ظروفي ماليه لا تسمح لي بذلك، فهل لو شاركت في بناء مسجد عن طريق التبرع بمبلغ من المال لاحدى جمعيات البلاد الاسلاميه اكون قد وفيت بنذري وما لا تستعرض عن نذري فاذني اسالكم الله. بالنسبه للنذر، اذا نذرت ان تبني مسجدا لله عز وجل فوقت بنذرك ولو كان مسجدا صغيرا كمدحه قطعه، لا يشترط ان يكون مسجدا كبيرا، فوقت بنذرك حتى لو كان مسجدا صغيرا. اما اذا عجزت حتى عن الوفاء بهذا المسجد الصغير فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفاره النذر كفاره يمين، وكفاره اليمين اطعام 10 مساكين من 1,390 اهليكم أو تسوتهم أو تحذير الوطرة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فإما أن تطعم 10 مساكين، وإما أن تكسوهم، وإما أن تعتق رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم 3 أيام. وبالنسبة للصيام يجوز أن تصوم 3 أيام متفرقات أو 3 أيام متتالية، والله أعلم. ما تقولون في حديث صلاة التفريق أمد أبو بكر؟ حقيقة هذا الحديث أنا متوقف فيه يعني لا أحكم له بصحة ولا ضعف، وإن كان علماء الحديث فتجاهل عبارتهم، فمنهم من يصححه ومنهم من يقول أنه حديث موضوع كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سائل: إذا كنت في الصحراء وليس لدي ماء لأتوضع للصلاة، فوجدت بئرا فلما انتهيت من الوضوء تبينت أن هذا البئر غير صالح، قال: غير الوضوء. أنت إذا يعني فقدت الماء فعليك تيمم، والتيمم غرفة واحدة للوجه والكفين، ليس كما يتوهم الكثير من الناس بناء على رواية منكرة أخرجها أبو داود في سننه من رواية محمد بن ثابت العبدي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ربتين للوجه والكفين وتوضع للآباط والمناكب، هذه رواية منكرة. لكن الصحيحة في هذا عند أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. طريقة التيمم: أن تضرب على الأرض بيديك، ثم يعني كأنك تبذل يديك، ثم تمسح وجهك، وهذا هو التيمم. وقد اتفق العلماء على وجوب التيمم إذا عدم الإنسان الماء، والله أعلم. ما حكم الدين في زوجة قالوا إنها قامت زوجها مع أخيه أثناء غيابه، والذي رأتهم أخت الزوج وقام الزوج بتطليقها هاتفيا منذ عام ولم يتم الطلاق رسميا، والزوج في خيرة لأنه علم بعد ذلك أنه لم تتم الفاحشة الكبرى، فما هو حكم الدين في هذا الطلاق؟ أولا، لا يعني يجوز رمي امرأة بالزنا إلا إذا شهد عليها 4 شهداء، ولا يشهدون فقط ال4 شهداء أنهم رأوها مع رجل في لحاف مثلا، لا، بل لا بد أن يرى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو يقول: ولد رأيته كما تضع المروة في المدحلة. لا بد أن يتحقق من ذلك. لو جاء 3 شهود ورأوا الفاحشة بأعينهم ولم يأخذ الرابع جلدوا هم 3 حتى يأخذ الرابع صيانة للأعراض، فإما أن يأخذ 4 شهداء وإما أن يظهر الحدث كما قال عمر بن الخطاب، أن يظهر الحبل ولو يقول بار، فهذا دلالة على الفاحشة أو الاعتراف، فهو إما الشهداء وإما الحبل وإما الاعتراف. أما ما دون ذلك فلا يجوز أبدا أن ترمى امرأة بالفاحشة، لأن حتى لو شهدت أخت الزوج أو شهدت الفاحشة بنفسها وتحققت من ذلك بنفسها، فالحد الشرعي أن تجلد هي ثمانين جلدة حتى تأتي بأربعة شهداء. أما بالنسبة للصلاة الرجل فلو قال لمرأته أنت طالق فقد وقع حياته، فإذا رجعها في العدة كانت زوجة له ولم يجب عليه مهر ولم يجب عليه عقد جديد. أما إذا طلقها وظل ذلك عاما كاملا فحينئذ يجوز له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. أما يعني نصيحتنا له فيعني لا نستطيع أن نعرضه الوقت حتى نعلم الموضوع كله بإقراره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا. يناسب الحرارة يقول نرجو أن نعرف شيئا عن حياتك وعن نشأتك وعن طلبك للعلم. والله إن أثقل شيء على نفسي أن أتحدث عن نفسي، فيعني ليس في حياتي يعني شيء يستحق الإشارة ولا يستحق الذكر، ولكن هي فيها فرض من البلاد أيضا، فلعلي جوزتك يعني شيئا أو فرض منها يتصرف أيضا إخواننا في الله تبارك وتعالى. فأنا تخرجت في كلية الألسن جامعة عين شمس في القاهرة، وكنت أدرس اللغة الإسبانية واللغة الفرنسية، وتخرجت في الجامعة في مرتبة الشرف الأولى، وكنت الحمد لله عز وجل متفوقا في السنوات الأربعة في طيلة دراستي. وبعد إنهاء الدراسة تعينت معيدا في الجامعة، ثم حدثت مشاكل بيني وبين عميد الكلية فخلني وعين الرجل الذي يليني مباشرة اللي هو كان ترتيبه الثاني، عينه في الكلية. فنشرت الإذاعة طلب يعيني، فقدمت وكان يعني رغبتي ومرادي أن أتقدم وأكون مذيعا في إذاعة القرآن الكريم، وكان قصدي هو نشر السنة وعمل برنامج خاص عن الأحاديث الضعيفة الموضوعة وتاريخ سيئة الأمة، تنبيها لجماهير المسلمين وأيضا تنبيها للمذيعين الآخرين الذين يعني يتسوون من الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة الموضوعة، وقد ضيعوا جهود أهل الحديث جميعا لما يعتقدون بهذه المناكير، فإن أهل الحديث ما عملوا شيئا مذكورا، يقرؤون الموضوعات والمناكير ويعتقدون بها. خطر ببالي ان انا ادخل اتقدم، وكان هم يريدون المذيعين للغه الاسبانيه في البرنامج الاوروبي، لكن انا قلت يعني استشرت احد مذيع التلفزيون الكبار انذاك، فقال لي انك لو دخلت قسم اللغه الاسبانيه من السهل ان تحول الى محطه القران الكريم. فهذا هو الذي اراني، ودخلت فعلا وتقدمت مع اناس كثيرين كان جلهم من دفعتي اي من زملائي الذين كانوا معي في الكليه. والحمد لله كنت الاول في الترتيب، وهذه الأولية كانت بلاء لي وامتحان، وذلك أنهم كان يعني في عدد في قسم البرنامج الأوروبي قسم اللغة الإسبانية كان في عدد أكثر من مذيع، فأقروا على عرضه وقالوا لا أنت لا تراجع هذا القسم أبدا. فبدأت كانت مهمتي أن أراجع الخطابات التي تأتي من الخارج من الذين يراسلون الإذاعة، وكان في برامج امتحانات ومسابقات كانوا يلقونها على أبحاث هذه البلاد، واللغة الإسبانية على فكرة هي ثاني أو ثالث لغة في العالم، ثاني لغة في العالم بعد الإنجليزية بالنسبة لإعداد السكان الناطقين بها. يعني زمان يعني في سنة 76 ميلادي كان عدد الناطقين بالإسبانية في العالم كان 400 مليون نسمة، هي في إسبانيا وفي جزء من البرتغال وفي أمريكا الوسطى وفي المكسيك وفي أفراد كندا، كل هؤلاء يتكلمون هذه اللغة الإسبانية. فبدأت إن أنا أخرج هذه الخطابات فرأيت قواعد من القواعد أشياء يعني ما تحمل وقت. فلما نزلت في استوديو يسجل برنامجه، وكانت أول مرة أسجل في برامج، فإذا به رجل يعني له إشارات معينة كذا من خلف الزجاج، إن هو إشارات معينة يعني أرفع الموسيقى نزل الموسيقى، فأول ما سمعت الموسيقى قف شعري ولم أرجع إلى الاستوديو مرة أخرى. وقلت لها أنا أظل في عملي الإدارة، وحصلت مشادة كبيرة انتهت بأنني يعني لم أستطع الاستمرار في الإذاعة فتركت. وكان في يعني هذه الأولى كنت بدأت أدرس علوم الحديث وعلوم الفقه في من أول سنة حوالي 1975 ميلادي، ويعني من هذا الحين بدأت أعرف علوم الشريعة، فبدأت هذه العلوم تملك علي قلبي. ف فلم استوقف شيئا في حياتي مثل هذه العلوم. ولعل الذي جعلني اترك الجامعه واترك الاذاعه هو محبتي لهذه العلوم. فان كتبت عليها وعده لكن لا اخفيكم ايها الاخوه الكرام ان للناس فائده. وانتم تعلمون ان علم الحديث علم خاصه وليس علم العام. يعني لا استطيع ان اتي في محاضره عامه او في خطبه جمعه اتكلم عن شروط الحديث الصحيح وان العلماء قالوا هذا المنكر وعلامه المنكر وهذا الشاذ وعلامه الشاذ ما استطيع. لكن الناس هم الذين يجعلون هكذا، هم الذين يجعلون الاقرب في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي الملح والنوادر. حاجتهم اسئلتهم هي التي اجبرتني على ذلك. فياتيني رجل مثلا يقول انا خلصت امراتي في الحيض فهل الطلاق يقع؟ فلا يكون عندي اي معلومات عن الطلاق في الحيض ايقع ام لا، فارجع الى كتب اهل العلم واقرا في الطلاق في الحيض فاجد رجالا لاهل العلم. فلا استطيع ان افتي الا اذا اعتقدت قولا ومذهبا من المذهبين بدليله. فابدا في رحله دراسه الادله والترجيح بالادله حتى انتهي الى ان مساله الطلاق في الحيض يقع او لا يقع. فلولا مثل هذه الفتاوى ما يعني درس الانسان يعني شيئا مذكورا. اما يعني الجد والاجتهاد فالامام البخاري رحمه الله لما ذهب ذلك وانبهر الناس بحفظه وراوا رجلا عجيبا في حفظه تناقل اهل بغداد على عادته في تنقص الاكابر انذاك وقال بعضهم لبعض انه يقصد دواء لتقويه الحفظ. فسمع محمد بن ابي حاتم الوراق وراق البخاري هذه الدعوه قال ان البخاري يتعقد رجل اسمه البلاد يقوي حفظه. فقال ابن ابي حاتم الوراق للبخاري ان اهل بغداد يقولون عنك انك تتناول دواء للحفظ فهل ذلك صحيح؟ فقال الامام البخاري رحمه الله ما اعرف شيئا من ذلك، يعني انا لا اعرف هذا الدواء الذي يتكلمون عنه ما اعرف شيئا من ذلك، ولكن هي نهمه النار لا نهمه الطالب يعرف وجوده النار. اذا اي طالب يريد ان يحصل ويريد ان يحفظ عليه بهتين، النهمه اي النهم الشديد والاقبال ثم جوده النظر. وان كثير من اخواننا يقرؤون في العلم ويقولون نحن ننسى ما نقرا يقرا وينسى، فما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك انه لا ينوي ان ينفع احدا بعلمه يقرا وخلاص، لكن لو كان يقرا وعليه مسؤوليه محاضره سيحفظ، لانه لا يستطيع ان ياتي فيلقي في وسط الناس ويقعد على المنبر وهو ساكت، لا بد ان يتكلم. وآفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان وحلاوة المذاكرة كما قال ابن خالد الجوهري رحمه الله. ولقد ذكر المناوي في فوز القدير أن ابن شهاب الجوهري كان يأتي من عند أبي سلمة عبد الرحمن ومن عند سعيد بن المسيب فيوقظ جاريته النائمة فيقول لا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة حدثني سعيد عن عائشة. فالمرأة يعني النائمة الجارية فتقول يا سيدي مالي ولأبي سلمة مالي ولسعيد، يقول لها انا اعرف ان لا علاقه لك لا بالسعيد ولا بابي سلمه انما افه العلم النسيان وحياته المذاكره. فانت اذا اردت ان تنعش هذه المعلومات عليك باثاره ذهنك، فانك انت بتقرا مثلا عن قصه انت تبلغ شيئا من دين الله تبارك وتعالى وتستوقي النظر وكلام المساله لا تنسى ان شاء الله. ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجه الكريم. قلت ان الاطلاق يعرفه العبد من نفسه وقدم ان ذلك مطلقا، فكيف يفهم بضرب ذلك الحديث الوارد في قول الله عز وجل الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون الى اخر الحديث. لا تعارف ايها الاخوه الكرام ما بين ان يعرف المرء الاطلاق من نفسه وبين هذا الحديث. وهذا الحديث هو ان عائشه رضي الله عنها تلت هذه الايه الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. فقالت عائشه يا رسول الله ان هذا الثاني يدني والثالث ويفرس يعني يفعل الفعل وهو حائط لانه سيرجع الى ربه فيحاسبه. فهو الذي يدني فيخشى ان يحاسبه او يفرس فيخشى ان يحاسبه. فقال لا يا ابنه الصديق هؤلاء اقواما جاءوا بصلاه وصدقه بزكاه وصلاه وصدقه ويخشون ان لا يتقبل منهم. ليس معنى معرفة الإخلاص أن يركن المرء إلى عمله ويقول أنه مقبول. هناك فرق بين قبول العمل وبين صحة العمل. فأنت مثلا إذا توضأ رجل واستوفى وضوءه واستقبل القبلة وأتى بأركان الصلاة وأتى بشرائطها وواجباتها ومستحباتها وبعد أن أنهى صلاته التفت إليك وقال أأنا مزداد على صلاتي؟ فلا تقل له أنت مزداد، لكن قل له صلاتك صحيحة. أما مسألة الثواب فهذا لا يعرفه أحد. العبد المؤمن يقضي محق نفسه خشية أن يكون بأحكاله إلى أرض وصلاحه، وليس في هذا معارضة، لأن الرجل يعرف أنه عمل هذا العمل بإخلاص، ليس في معارضة، إنما هذا هو شأن المؤمن دائما. أعظم العبادة أن تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء. لو عبد العباد ربهم بالخوف فقط لكفروا، ولو عبدوه بالرجاء فقط لاغتروا وتجاوزوا، لكن أفضل العبادة الخوف والرجاء. طيب كيف أفضل العبادة؟ يفعل الفعل ثم يغلبه الخوف أن الله لا يقبله، لأنه يعني لم يستجمع قلبه فيه. فما هو الحل؟ الحل أن يجول عمله، فيبدأ في تجويد هذا العمل الذي ظن أنه معه، فبعد أن يجوده يغلبه الخوف أيضا، فيخشى ألا يتقبل عمله فيجوده، فلا يزال هكذا في تجويد دائم حتى يلقى الله عز وجل وهو مجول العمل. أما إذا غفل وفعل الفعل وقال أنا فعلت ما علي، هذا الرجل الأول، هذا أول الفساد. في ناس كثيرين يتصور أن هو لو صلى وصام وحج وتصدق وأخذ حدود ماله أنه كده فعل ما عليه. لا، عمر بن الخطاب كان يعد إليه أنه كان يقول لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، يعني القلب، ما بلغتم الاستقامة أي التي أمر الله عز وجل بها. وأن الاستقامة التي أمر الله عز وجل بها كاملة في قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم، يعني هذا يدلنا على أنه لا يملك هناك إنسان أبدا على وجه الأرض حتى الرسل يستطيع أن يفعل كل ما أمر به. وطبعا المقصود كل ما أمر به من باب المستحبات مش الواجبات، وإلا الواجب كما عليه العلماء ما قدر فعله على سبيل الحد والإزالة ويعاقب فاعله، ففي إمكان كل إنسان أن يفعل ما أمر به وجوبا. إنما مقصود الحديث المستحبات التي لا آخر لها، أما الواجب فإنه يفعله لزوما إلا إذا عذر، فيسقط الواجب عنه بالعبد. فيبقى بقى إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعتم، وهذا الحديث أيضا مناسب وهو حسنة لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يذكر سائل فيقول هناك من علماء الأفاضل أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط في الحرم المكي وفي المقدس الحرم النبوي، فما قولهم في الاعتكاف في المساجد الاخرى. هو لهذا الحديث الذي يعني يحتجون به لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه، هذا الحديث معلم بالوقف على الصحيح، ثم لو لم يكن معلم بالوقف لوجد تاويله بمعنى لا اعتكاف افضل من المساجد الثلاثه، وعلى هذا مر عمل جماهير المسلمين. والله ما حكم الإسبال وما جزاء الإمام المسلم الزبط للصلاة خلفه؟ أما الإسبال فحرام، لا يجوز لأحد أن يزور جاره دون الكعبين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي البعض. والذين توقعوا أن جر الإزار مذموم مع الكبر والخلل أخطأوا في ذلك. لماذا؟ لأنهم خلطوا بين حديثين، الحديث الأول أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والحديث الآخر من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر إلا بغيره. قال إذن لو جر إزاره بغير الخيلاء إلى جائز، أما إذا جره الخيلاء هذا هو الذي لا ينظر الله عز وجل إليه. نقول لا، هناك مسألتان، المسألة الأولى الجر بغير الخيلاء، والمسألة الأخرى الجر بالخيلاء. وعلماء الأصول يقولون إذا اختلف الحكم واتفق السبب لا يحمل المطلق على المقيد. يعني هم عملوا إيه؟ حملوا المطلق على المقيد. الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من ذلك في النار، التي يحمل هذا المطلق على معنى المقيد بقيد الخيلاء في الحديث الآخر. إذا هذا لو جر إزاره خيلاء يبقى ده هو ريح الإنسان اللي محاضر معاه. نقول لا، العلماء قاعدة تقول إذا اختلف الحكم واتفق السبب لا يحمل المطلق على المقيد. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من الإزار كف النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فذكرهما في سياق واحد، ذكرهما في سياق واحد، الحكم مختلف والسبب واحد. من هو السبب؟ جر الإبهام. فالله يقول حكم الأولاد يدخل معه. الحكم الثاني لا يدخل الله إليه، ولا شك أن إعراض الله عنه أعظم من دخول الله. هذه عقوبة الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن أحد شق إيجابي يستغفر أنا تعالى. قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال إذا العبد إذا لم يفعله خيلاء ليس ذلك له. اقتداء بأبي بكر الصديق. نقول لا، أبو بكر الصديق من عرف ثقته محال أن يظن أنه كان يدر إداره بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي التصديق بتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تتصورون مثل هذا المثال؟ أبو بكر الصديق يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الإزار فيجر ثم يعتذر. إن هذا ظن من لا يعرف أبا بكر رضي الله عنه. ويدل على ذلك قوله إن أحد شق الإزار، إذا لا شق يقول إن أحد شق الإزار يسترخي، فهذا يدل على أن في شق مرفوع فوق التعريف بشق ويسترخي. ومع ذلك يقول وأنا أدعى هذا يعني بشده إلى أعلى. فلماذا كان ذلك؟ روى ابن سعد رحمه الله من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر الصديق فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض. فكان نحيفا فكان إزاره يرتدي من على حفوه. ثم لو قال قائل هذا الحكم خاص بأبي بكر لما أفعل. والدليل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب جديد يتقعقع. يتقعقع عن ايه؟ المشي. لسه ثياب جديد يحدث ايه؟ اصوات كثيره وقطعات مع الحراره. قال من؟ قلت انا عبد الله. قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك. قال فرفعت. قال ذب. قال فرفعت. قال ذب. فرفع الى الستة. فقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. وبعد مدة بسيطة جدا هم في المجلس جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي بداري يسترخي وأنا أتعاهده. قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. ففرقت الحكم بين ابن عمر وبين أبي بكر الصديق. فدل ذلك على أن هذا حكم خاص بأبي بكر. إذا كان هذا حكم عام لعم الكل ولا خاص منه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا ظاهر من قوله إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فالإنسان يشم منها رائحة الخصوصية. أما الصلاة خلف المسلم فهي صحيحة. وأما الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة مسلم إزاره، فهذا حديث منكر له ثلاثة علل. والله أعلم. ما مدى صحة هذا الحديث؟ من قرأ سورة أقرأ وقل هو الله أحد كفك عليه من كثرة الموت. هذا الحديث لا أعلمه صحيح. هذا الحديث لا أعلمه صحيح. وقضاء الصور لم يصح منها إلا نثر يسير، ليس هو الحديث التي تراها بالذات تحدث من تفسير الكشاف وتفسير أبي السعود وتفسير الزرقشري. فيهم أحاديث منكرة جدا في قضاء الصور بالذات حديث أبي السعود وتفسير النكفي. هذه من الشريف فيها أحاديث كثيرة مكتوبة وضعها رجل يقال له نوح ابن أبي مريم وكان صاحب الذي حميد. فكان يصحب عامة ليله يضع الأحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرأ آية كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا. يعني أنت عارف في حديث مشهور بيننا جميع حديث ابن مسعود من قرأ سورة الواقعة فبعد كل يوم أمن من الفاقع. هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. لم يصح في فضائل السور شيئا كبيرا. فقيل يعني نوح ابن أبي مريم لماذا وضعت هذه الحديث وكذبت على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اني رايت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفه ومغازي ابن اسحاق عن القران فوضعت هذه حسبه لله. يعني شوف عمل ذلك لوجه الله، يعني يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام لوجه الله. يعني حتى قال فيه ابن حبان وكان يسمى نوح الجامع لأنه كان يجمع العلوم كلها عنده حفظ وعنده جيرة وعنده حفظ وعنده تفسير كان يسمى نوح الجامع فقال ابن حبان في ترجمته يرعى كل شيء إلا الفرق يعني كل فساد إلا الفرق كان فسادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذان الحديثان صحيحان من نظر إلى زوجته غفر الله له حتى يرجع؟ إذا أنا مش حضرت من الناس حضرت أنا رجل إلا وينظر إلى زوجته طبعا هذا ليس نهوة وحديث أن نزل إلى السوق واشترى حلوى وخف بها الجناب دون ذكور الأطفال إلا استغفر ورحمته ده رواه يعني حلوان لا هذا لا يصح حتى يعني الإنسان الممارس الحديث اللي هو عنده يعني مطالعة دائمة للحديث يرى لواحة الوضع ظاهرة يرى لواحة زي دي الحديث اللي هي في سواد مثلا وديع أمتي في العنب والبطيخ مثلا هذا حديث يعني بدرس من جلد وغيره من وكذلك حديث المؤمن حلو يحب الحلاوة أيضا شوف يعني حتى الحديث فيه ركاب فيه ركاب وحديث لو أنهم من الجرجير لجرحلون تحت السرير هذا أيضا حديث موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني أغرب حديث وأوجعه وحديث يعني شديد جدا ذكر أهل هم الحديث الذين جعلنا حديث الموضوع قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر باذنجانة تعرف باذنجانة شبه كبير قال أخر باذنجانة فأكلها في لقمة باذنجانة في لقمة دي في إزالة باذنجانة نفس البطيخة باذنجانة في لقمة ثم قال الباذنجان شفاء من كل داء فهذا كذب يعني قل أن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح المقومات في مدح المقومات شيء يعني صح نعم النبي عليه الصلاه والسلام ولكن نزل الكثير وبهذا قد الكفايه والحمد لله رب العالمين